مرحبا بالأحبة القادمين، فلعمري لطالما أوحشون، إنما أذكر الجوار إذا شطوا ليخفى الهوى على العالمين. وإذا الدار مرة جمعتنا، قلت وحسرتا على الضاعنين، والهوى ليس يعلم إلا الله، والناس يكثرون الظنون.